ياه، أنا مش مصدق. أنا خلاص مش هيتقفل عليا باب السجن. أنا في حلم ولا في علم؟ ياه، ده الهوا برا السجن نظيف وطري. طيب على فين يا واد يا جابر؟ الدنيا دلوقتي اتمست. أوصل للحي وأشوف حد يتويني للصبح. غريب الحي، نور الدمرداش. غريب الحي، تمثيلية في سهرة، تأليف محمود فرج، إخراج عصمت حمدي. واد يا زقزوق. ايوه معلمي. لم العده واد السطور انسان احسن. النهارده ما بقتش عارف اشتغل منه خالص. حاضر يا معلمي حاضر. وكمان السكاكين كله العده بقى لها مده ما استنيتش. ومر على الرئيس عبد العال عشان يجي يحاسبني. حاضر يا معلمي حاضر. صباح الخير يا معلم شبان. اهلا اهلا اهلا بنت الغالي. ايه ازاي الحاله هنيه؟ نحمده. وبنتك سعاد عامله ايه؟ سايبها سخنه والله يا معلم. وجابر راح فين؟ انا عارفه، اهبص الاقيه يغطس كده يوم ولا اتنين، ولما اساله يقول لي كنت بدور على شغل. لا حول ولا قوه الا بالله. جابر ده جه عليه وقت كان بيلعب بالفلوس لعب. معلش يا هنية، تتعدل يا بنتي. خدي، أنا حجزلك حتة كبدة وحتة طحال عشان البيت، عشان تتقوى. معلش والنبي يا معلم شبان، كتر خيرك. الحال يعني ما هوش وحش لغاية كده، أهي برضو مستورة. الله الله، بقولك خدي، ده أنت بنتي يا هنية. الله، هو احنا كلنا ننسى خير المرحوم والدك؟ ده كان أبونا كلنا. الله يخليك يا معلم شبان. ما تعتليش هم، بكره راح تتعدل وهنشوف لجابر جوزك وظيفه كويسه باذن الله. دي الدنيا لسه فيها خير يا هنيه، واولاد الحلال كتار في حتتنا. يا ريت يا ريت والله يا معلم شبان. ده انا والبنت هقول لك ايه. انا عارف كل حاجه هنيه. سيبيه لنا الموضوع ده، ولما يجي جابر خليه يمر عليا. حاضر، كتر ألف خيرك يا معلم شبان. صباح الخير يا معلم شبان. أهلا أهلا بأكبر وأعظم خردواتي في الحي كله. الله يكرمك. الله، وانتوا جبرتوا ولا إيه يا معلم شبان؟ ما جيتش بدري شوية ليه؟ الله، على كل حال اذا كانت لحمه هبعت لك طلبك، انا عارفه. تشكر. بقولي. نعم. هي هنيه اللي كانت عندك دلوقتي يا معلم شبانه؟ هنيه. صعبانه عليا قوي والله. اهو بقى، ما حدش بياخد في الدنيا غير نصيبه عم هاشم. فعلا فعلا يا معلم شبانه، ما حدش بياخد من الدنيا دي غير نصيبه. فاكر يا معلم انا كنت خلاص هكتب كتابي عليها، وابوها الله يرحمه كان موافق، وبعدين فجأة كده كل شيء اتغير. بيقولوا تبقى ببقك وتقسم لغيرك. بس انت يا معلم شبانة، بزمتك ما انتش مستغرب من اللي حصل ده. انا بس ده كل رجالة الحي مذهولين. ازاي ده يحصل؟ ازاي كل شيء في يوم وليلة يتقلب بالشكل ده؟ لكن الظاهر يا هاشم ان الواد كان معاه فلوس. وماله يا معلم شبان، وماله يعني لو كان معاه فلوس؟ ويعني يديله البيت كده بيع وشروة من غير حتى ما يعرف هو مين ولا منين ولا حتى عيلته فين. بيقولوا والكلام كتير هاشم ان جابر عطاله 1000 جنيه يميها. بس برضه لما الرجالة بيقولوا كلام مش بالفلوس كلامهم ينزل الارض كده معلم شبانة ويبقى منظرهم قدام الناس هوزو او يضحك. اسمع يا هاشم، هو انت لسه بتحب هنية؟ احب ايه يا معلم شبانة؟ ما خلاص بقى، كان زمانه جبر. مش معقول، لانك عدتلي حكاية جابر دي 50 مرة. ودي يعني تبقى 51 مش كده؟ معلش يا معلم شبانة، احنا اصلنا كلنا بنعتبرك صديق الكل واخ الكل واب الكل كمان. الزمن يا هاشم هو اللي بيداوي الجراح. البني آدم مننا ما بيعرفش خطوته الجاية حتكون فين. ربنا ما يحرمناش منك يا معلم شبانة، ولا من أفضالك ولا من كلامك الحلو يا أمير. أقوم أمشي أنا بقى. بقول إيه؟ أيوة. ما تنساش تبعت لي اللي قلتلك عليه. من عينيا الجوز يا معلم هاشم. حاضر. أنت جيت؟ تعبان يا هنية قوي. تعبان؟ وهو التعبان يسبته الصغيرة عيانة ويروح يشرب خمرة؟ بس قوليلي هعمل ايه ولا اروح فين؟ ما هو اللي زي لازم يتوه عن الدنيا يا والله هنية. اللي زيك ما حقه يتوه ابدا، ده لازم يفضل صاحي على طول عشان يشوف حالته وحالة بيته. عندك حق، انا من بكره لازم اشوف لي الشغلانه، اي شغلانه ان شاء الله حتى عتال. ما فوتش على المعلم شبانه ليه؟ في حاجه؟ وعدني انه هيشوف لك شغلانه. صحيح، بس اياك تبيض وشنا وتبطل الهباب اللي ليل ونهار مالكش شغلانه غيره. انا هنيه لما اشتغل لا يمكن ابدا، شوفي لا يمكن اشرب ابدا. أنا بشرب من زهق يا هنية. والله يا شيخ أنا من يوم ما خدتك ما فيه يوم شفتك فايق أبدا، إلا على طول كده مدهول. اسمعي بقى، هو أنا الكلام ده ما يعجبنيش. اللي كان يعجبني كلامه صحيح المرحوم والدك المعلم مدبولي رحمة الله عليه، كان راجل ولا كل الرجالة. هو اللي خلى حالي يصعب على الكافر. يصعب على الكافر؟ ليه؟ ده انا ايام ما جوزتك كنت بصرف في اليوم الواحد 10 جنيه. كنت بجيب بال5 كيلو لحمة في اليوم. نسيت يا هنية؟ يا ريتني ما كنت شفت اليوم ده ولا مرة علي نهايته. الكلام حيغير ايه؟ زي ما بيقولوا الناس، هذا جناه أبي علي. يوم بزيادة يا وليه بقى أنتي. إيه ناس كمان اللي تلطمين على خدودك؟ فعلا الواحد وهو برر البيت مرتاح وعصابه بتهدى من القرف ده. قرف؟ أنا متهرب خارج في 60 داهية عشان ترتاح. يا ريت يا أخي تغور من وشي ولا شوف وشك تاني أبدا. ايوه يا معلم، هات الفخده دي هنا. حاضر يا معلم. ايوه استاذ عبد الستار بيه، مش برضو الوش كله زي ما تشوف يا معلم شبانه؟ دي احسن حته في العجل كله. خلاص عمرك يا معلم شبانه؟ 3 ولا 4 كيلو زي ما تطلع. من عينيا الجوز. ولا مؤاخذه يا استاذ عبد الستار، انا ليه عندك طلب صغير قوي؟ ياه، ده انت تؤمر يا معلم شبانه. الواد جابر جوز هنية بنت المرحوم المعلم مدبولي. أيوه. ما ممكنش حضرتك تشوف له أي شغلانة في البنك، أي حاجة نلزقه فيها عشان مراته وبنته. حاضر، هشوف له يا معلم شبانة من عيني. حاضر. يعني اعتمد على الله وعليك. ربنا يعمل اللي فيه الخير. ربنا ما يحرمنا منك ولا من أفضالك ولا جمايلك. جابر جابر. ايوه يا استاذ نبيل. خد الكمبيالات دي تروح اسم الحسابات الجارية. حاضر. وانت راجع يبقى هات لي ساندويتش من الحاج عبد الله اللي بيقف بعربيته بره البنك. ها وطبعا علبه سجاير. ده انت فهمت كل حاجه اهو. ما انا تلميذك يا استاذ نبيل بيه. طب يلا بسرعه احسن الوقت متاخر يا جابر ومعاد الفسحه قرب ولا عملناش حاجه. حاضر على طول. هوا اهلا وسهلا. ازيك يا هاشم؟ اهو زي ما انت شايفه اهي ماشيه. وانت انا كنت عايزه اقول لك مبروك لجابر. الله يبارك فيك. هو انا الحقيقه كنت عايزه شويه فانيلات للبنت. لسعاد من عينيا الاتنين. ده انا عندي نوع كويس قوي ومش غالي. يعني بكام الفانيلا يا ستي؟ مش مهم الحساب دلوقتي يا ست هنية. مش مهم ازاي؟ مهم قوي يا سي هاشم. ده احنا مش جيران بس يا هنية، ده احنا اهل كمان ولا ايه؟ وبعدين يعني لما تدفعي بعد شهر ولا اتنين فيها ايه يعني؟ كتر خيرك. انا كل كتر خيرك يا هاشم. معلش يا هنية، انا كل اللي يهمني ان ربنا يوفقك انت وجابر ويسمعني عنكم كل خير. بقول يا هنية. نعم. انا خايف اقولك يعني ان اي حاجة تعوزيها ما تتردديش ابدا. تعالي خديها مني ولما تفرج اهو الحساب يجمع يا ستي. انا برضو كنت متعشمة كده منك يا هاشم. ليه؟ هو يعني ايه اللي كان حصل بيننا هنية؟ ده الانسان عمره برضو ما يشوف الا اللي مكتوب له، ودي اسمه ونصيب. طيب استأذن يا هاشم. كده طيب، مع ألف سلامة. أنست وشرفتي. جابر يا جابر، فين جابر؟ الصورة فيها 5000 جنيه، حاططها قدامي مش لاقيها. انت بتقول ايه يا استاذ نبيل؟ صورة ايه؟ صورة الفلوس لسه واصلة من المركز الرئيسي، فيها 5000 جنيه. يا دوبك استلمتها وبعد فترة الاستراحة جاي اخدها ما لقيتهاش. حاجة غريبة جدا. انت تقوم على طول تبلغ المدير العام. بس بقولك الاول برضو دور كده ولا كده يمكن تلاقيها. ده انا قلبت الاوضه كلها، الورق والمكتب، مش لاقي حاجة. انا الافضل ابلغ المدير العام. انت مين اللي قاعد وياك في الاوضه يا استاذ نبيل؟ انا والاستاذ فخري والاستاذ عبد التواب. وانتوا الثلاثه خرجتوا في الاستراحه؟ ايوه خرجنا احنا الثلاثه ويا بعض وشربنا قهوه. وقبل ما تخرج كنت متاكد ان الصوره دي موجوده في مطرحها؟ طبعا، لان مندوب المركز الرئيسي كان وصل وسلمني الفلوس ومضيت له بالاستلام. حد منكم بعد الاستراحه وصل قبل التاني؟ لا، انا اول واحد وصل الاوضه بعد الاستراحه ما خلصت على طول. طيب يا استاذ نبيل، ازاي تسيب مبلغ زي ده في مكان عرضه انه يتسرق او يتاخد؟ عمري ما حاجه زي دي حصلت في البنك. انا كل يوم باخد فلوس واحطها، وساعات برضو اسيبها زي ما حصل النهارده واستريح شوي وارجع تاني الاقي كل شيء في مطرحه، ثم زي يكون ما فيش امان في داخل مكاتب البنك. طب قول لي يا استاذ نبيل، مين عادة بيتردد على الأوضة دي؟ مفيش غيرنا إحنا الثلاثة والساعي. مين الساعي ده؟ ساعي اسمه جابر. طيب أنت يا أستاذ نبيل بتتهم مين بسرقة المبلغ؟ أنا الحقيقة مش قادر أوجه الاتهام لحد بالذات. يعني إيه؟ المبلغ كده يعني راح قضاء وقدر؟ مش معقول، ده لازم بفعل فاعل، لكن مين أنا ما أقدرش أعرف وما اقدرش اتهم حد. طيب يا استاذ نبيل متشكرين، اتفضل انت دلوقتي. انت بتشتغل بقالك قد ايه في فرع البنك يا جابر؟ بقالي فوق من العشر تشهر اهو. طب قولي انت ايه اللي شفته؟ انا ما شفتش حاجة بالمرة. يعني ما شفتش مندوب المركز الرئيسي وهو بيسلم الأستاذ نبيل السرة؟ لا لا لا ما كنتش ساعتها موجود. أمال كنت فين؟ كنت قبل الاستراحة بشوية عند عم عبدالله بتاع سندوتشات، لغاية ما خلصت الاستراحة رجعت. تعالي البيع يا أستاذ عبد الستار. سرقة السرة يبدو لي إن في فاعل بدون شك، لكن مين هو؟ ما تقدرش تحدد شخص بالذات؟ لا ما أقدرش، لأن ساعة نبيل ما استغاث أنا كنت في أوضة تانية جنبه، ولما سمعته رحت له على طول. أنت بتقول يا كابر إنك قبل الاستراحة رحت تشتري سندوتش من عند عبد الله البياع المتجول، مش كده؟ أيوه. طب ايه رايك بقى يا جابر ان عبد الله ده لا كان موجود امبارح ولا اول امبارح ولا حتى اول امبارح في المنطقه دي كلها؟ ازاي ده؟ ازاي ده؟ لان البلديه يا جابر منعت اي بائع متجول من انه يقف في المنطقه دي، لان فيها اداره المرور. الكلام ده من حوالي 10 ايام. ايه رايك؟ والله والله العظيم انا ما اعرف حاجه على الموضوع ده خالص يا جابر. مفيش داعي للانكار ولا لللف ولا الدوران. فين ال5000 جنيه اللي سرقتهم؟ والله والله والله ما خدتها، ولا اعرف هي راحت فين ولا مين حتى اللي خدها كمان. طيب طيب علل التناقض في كلامك اللي قلته. رحت تشتري سندوتشات، الراجل اللي انت حددته عشان تشتري منه ما كانش موجود بالمرة. ايه رأيك يا جابر؟ جايز حد من الموظفين اللي مع الاستاذ نبيل، وجايز يكون هو، والله اعلم. اشمعنى انا اللي تتهموني؟ انا والله ما خدت حاجه ولا اعرف اي حاجه عن الموضوع ده خالص. طيب طيب طيب طيب يا جابر اكتب يا استاذ عبد القادر واقفل المحضر ساعه تاريخه، ويحبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمه التحقيق، ويراعى التجديد في المواعيد، وتعرض الاوراق على السيد رئيس النيابه. محكمة. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة جابر علي حسان بالأشغال الشاقة 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ 5000 جنيه، وتغريمه مبلغا مساويا لهذا المبلغ، ودفع 10 جنيهات أتعابا للمحامي المنتدب. رفعت الجلسة. محدش من السجين يتحرك الا اللي يسمع اسمه بس. حسن علي حسن فندم. حسنين محمود فندم. جابر علي حسان فندم. عندك زياره يا جابر، وقف جنب السلك اللي هناك ده، فاهم؟ والزياره هيكون جنب السلك التاني. حاضر يا فندم. جابر ازيك يا جابر؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اهو زي ما انت شايفه. لكن انت وسعاد بنتي عاملين ايه يا هنيه؟ عايشين يا جابر. يعني مبسوطين؟ ربنا معانا. ادينا هو بغسل لي غسله هنا، ونظف شقه الاستاذ عبد الستار مره، والمعلم شبانه مره. المهم انت كويس؟ انا مفيش حاجه تعباني الا بعدي عنكم يا هنيه، لكن هي الايام بتجري، وبكره اخرج وكل حاجه هتتصلح ان شاء الله. بس بقى ما تبقيش تتعبي نفسك يا هنيه، السجن بعيد عليكي. ازاي يا جابر؟ يا ندامه، ده واجب علي اشوفك واطمن عليك، وكل فرصه اقدر اجي فيها اجي. ربنا يخليكي ليا يا هنيه، ويقويني عشان اخرج واعوض لك كل اللي فات. ما تفكرش فيا انا دلوقتي يا جابر، شوف انت نفسك لغايه ربنا ما يعدلها لنا وتخرج. ايوه يا هنيه، لغايه ما ربنا يعدلها لنا كلنا. بس اللي عايز اقول لك عليه يا هنيه، انا بريء يا هنيه، وهم لبسوني التهمه دي زور. ما منوش فايدة الكلام ده دلوقتي يا جابر، المقدر وقع وخلاص، ما قدامناش إلا الصبر. سلميلي على المعلم شبانة وعلى عبد الستار بيه. يوسف قوليله إن جابر لسه لغاية دلوقتي بيحلف إنه مظلوم. الله يلا يا جابر، مع السلامة. خلص. مع السلامة يا هنية، مع السلامة. شد حيلك يا جابر، شد حيلك. Thank you. لغاية دلوقتي مش مصدق يا أستاذ عبد الستار إني ده يحصل من جابر أبدا. يعني يا معلم شبانة، التحقيق الإداري وتحقيق النيابة وكلام الواد نفسه، ده هو اللي قال أنا كنت باكل عند بتاع السندوتشات وبتاع السندوتشات ما كانش موجود خالص. الولد ده سود وشي في البنك لأن أنا اللي اتوسطت في تعيينه. ده أنا السبب مش أنت يا أستاذ عبد الستار، أنا اللي اتعرضت له، لكن كنت لازم برضه أكون فطين شوية. ولا زي ده كلب عقل المرحوم المعلم مدبولي حلاوة، مش بعيد عليه أبدا إنه يخمينا نراخر. أو خد جزاءه يا معلم شبانة، وربنا ما بيسيبش ظالم أبدا. بس ده ما بيحتكمش على قرش يا أستاذ عبد الستار. يعني لو كان سارق مش كان عطى لمراته وبنته أي مبلغ ياكلوا حتى بيه؟ ده لولا أنا وسيادتك وغيري وغيرك بيساعدوها ما كانتش لقت تاكل. يعني يا معلم شبانة عايزه يعترف بالجريمة؟ ده معقول الكلام ده برضه؟ طب بالسر يديها 100 200 جنيه من 5000 عشان تعيش؟ ما هي بتروح له باستمرار السجن وتزوره. اسمع يا معلم شبانة، ايوه الولد ده مش هين ابدا، وكفاية ان احنا كلنا هنا في الحي محدش لغاية دلوقتي لا عارف له اب ولا ام ولا بلد ولا اصل ولا عيلة. ايوه اهو انت صدقت في الكلام ده. والبت هنية صغيرة وحلوة، هقول لك رملت تقريبا، ربنا مش هيسامحه الولد ده ابدا لانه اسألها اساءات ملهاش حصر. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا لطيف، ارطف بعبادك يا رب. الواحد راح يقول ايه بس؟ ربنا يسامحك يا معلم مدبولي. اتفضلي يا عيني، اتفضلي. الله، ايه مكسوفة مني ولا ايه؟ لا ابدا، اصلي بس لسه لغاية دلوقتي ما سددتش تمن الفانيلات اللي خدتهم للبنت. يا سلام، وده اسمه كلام برضو؟ ده جابر اخويا هنية وسعاد بنتي. انت ليه واخدة عني الفكرة الوحشة دي؟ تعيش ده حتى ابن الحي لازم يقف جنب جاره في وقت الزنقة. ايه بقى؟ بقولي نعم. ما تكسيش يا هنية، قول اللي انت عايزاه. ايه عايزة حاجة ليكي ولا عايزة حاجة لسعاد؟ انا لا ابدا ابدا يا سهاشم، انا بعدين حاب اجي يا سهاشم. والله اذا ما قلتيلي يا هنية لحزعل منك قوي. عيب يا هنية، ده احنا اهل. طب اقولك بلاش يا ستي، خدي دول. لا يا سهاش، خدي دول الورقة بعشرة جنيه دي لغاية ما تقدري تسديها على مهلك. لو النبي، لا مش ممكن يا سهاش، مش ممكن. يا ستي انت مش بتروحي بيت اخويا وبيت الست والدتي وبتشتغلي لهم لمؤاخذة؟ إيه؟ خلاص خلي المبلغ ده من الفلوس اللي عنده. الله جري يا هنية، ما تكسفنيش امال. خلاص طيب، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة يا هنية، مع ألف سلامة. يا أستاذ عبد الستار، أنا كنت عايز أخد رأيك في موضوع. تحت أمرك يا معلم شبانة، تفضل. دلوقتي الجدع اللي اسمه هاشم ده، اظنك عارف انه كان خاطب هنية قبل جابر وكان بيحبها. ايوه يا سيدي عارف، وعارف اللي حصل كله. هاشم بقى جالي امبارح وكلمني عن هنية وقال لي ان جابر هيقعد 7 سنين في السجن، والشرع في الحالة ديت يديها الحق في انها تتطلق منه. طب ولما تتطلق منه رح يحصل ايه؟ هو عايز يتجوزها ويخلي بنتها كأنها بنته تمام. الكلام ده سي عبد الستار في عيب؟ أبدا يا معلم شبانة، بالعكس ده هو الوضع الطبيعي والصحيح والمشروع كمان. مش هفتح لهنية السيرة برضو واشوف رأيها ايه؟ لازم طبعا، لأن عقد الجواز يتطلب إجاب وقبول، ولازم كمان هي تعرف مصيرها إيه مع سجاب الراخر. خلاص مدام ده رأي سيادتك، على بركة الله. ازيك يا هنية؟ وازاي سعاد؟ بخير يا جابر. عاملين ايه؟ اهو الحمد لله. واخبارك ايه يا هنية؟ والله انا كنت جاية اقول لك كلمتين يا جابر. الحقيقة هي حكاية مهمة قوي، انا لغاية دلوقتي ما عطتش فيها رأي غير لما اكلمك. ايه حكاية ايه يا هنية؟ هاشم أظنك عارفه. أيوة طبعا، إزاي معرفش هاشم؟ أصله كلم المعلم شبانة وقال له، يعني قال له إن الشرع بيديني الحق في إني أطلق. تطلقي مني ليه يا هني؟ عشان يعني عشان مدة السجن أكتر من 3 سنين، وده حكم الشرع يا جابر مش حكم الناس. ايوه بس ده فات دلوقتي اكتر من 8 شهور يا هنية، والباقي يهون. لكن انت يا هنية رغبتك انك تتطلقي برضو؟ ما هو شوف اما اقولك يا جابر، انا بصراحة كده مش عارفة اعيش لنا ولا بنتي، اتبهدلت وصحتي عدني، والبنت كبرت وبقالها مصاريف، مانيش عارفة اعمل ايه. تقومي تتجوزي هاشم يا هنية؟ هاشم؟ طب قولي اعمل ايه، ادينا هو من ايدك دي لايدك دي، هفضل اخدم كده لغايه امتى؟ انا بصراحه مش قادره يا جابر، مش عارفه اعمل ايه. بس ده حرام يفرقوا بينا بالشكل ده يا هنيه. ليه ينتقموا مني كده؟ انا عملت لحد فيهم حاجه؟ الحل في ايدك يا جابر، انا اذا كنت حوافق فده مش بكيفي. طيب اسمعي اسمعي يا هنيه، قربي مني هنا. أدينا هو في إيه يا جابر؟ هنية أنا هقولك على سر. سر؟ أيوة سر، محدش في الدنيا يعرفه غيري، بس قربي عشان محدش يسمع. سر إيه يا جابر؟ بس احلفيلي ببنتنا إنك ما تقوليش لحد. وحياة بنتي سعاد ما هقول لحد أبدا. هنية قول يا جابر. الـ5000 جنيه اللي اتهموني فيهم أنا خدتهم صحيح وشايلهم. ايه بتقول ايه يا جابر؟ ايوه والله العظيم المبلغ ده انا مخبيه عشان اول ما اطلع من السجن نعيش بيه انا وانت زي ما احنا عايزين، والبيت اللي هي عايزاه تاخده نبقى كلنا اخر سعاده. قلت ايه يا هني؟ ده انت صحيح مش هين يا جابر زي ما كل الناس بتقول عنك. انا فكرت يا هنية، فكرت لما اخرج من السجن ويكون معايا المبلغ ده كله احسن ما عيش زي ما انت شايفة عيشة ولا الكلاب. طب والفلوس؟ الفلوس دي فين؟ حطيتها فين يا جابر؟ ما تقدريش تعرفيها ابدا يا هنية. ما اقدرش ازاي؟ ليه؟ قولي هي فين؟ قولي على الوقت اللي اروح فيه، حتى اخد منها مبلغ صغير كده لو البيت يغنينا عن اننا نمد ايدينا للناس يا جابر. مبلغ صغير ولو مؤقت يا جابر لغايه ما تطلع، والباقي نخليه مطرح. مش معقول يا هنيه، مش معقول. ليه مش معقول؟ ليه يا جابر؟ ايه هو اللي مش معقول؟ امال يعني مد ايدينا والبيت للناس؟ يا هنيه فهميني، انت ما تقدريش ولا تعرفيش تتصرفي في مبلغ زي ده. بقولك هناخد منه اللي لازمنا بس، والباقي هنشيله لغاية ما تخرج يا جابر. فيها ايه دي؟ 5000 جنيه يا هنية، جايز يزغللوا عنيكي ويخلوك تنسيني يا هنية. انساك؟ طب ما انا من غير 5000 جنيه هقدر انسى؟ هو حد جابرنا استناك يا جابر؟ ولا يمكن تاخديهم وتتجوزي ولا حاجة واطلع انا من العمر الطويل ده كله من السجن ما لاقيش لا ابيض ولا اسود. بقى كده؟ اه بقى عشان انت محبوس عايزني نروخرة تحبس وانا برا السجن. ليه يا اخي الافترا ده؟ ليه الظلم ده؟ اسمع يا جابر، انا عارفاك انت لا معاك 5000 ولا حتى 50 قرش. انت بتقول كده عشان انا قلتلك عايز اتجوز هاشم. عايز نفضل مركونة، عايز نشتغل خدامة في البيوت واشحت عشان ما اتجوزت هاشم. اسمع يا جابر، انا بقولك اهو بأعلى صوتي، انت كذاب، انت ما معكش فلوس ولا حاجة، وانا لا يمكن اكون برا السجن ومسجونة. لا، ما حدش في الدنيا يرضى بالحكم ده. انا خارجة، خارجة يا جابر، وهسمع كلام الناس العقلة، الناس اللي عايزين مصلحتي. لكن انت، انت لا، توبة، توبة ان كنت اجيلك ولا اشوفك ولا اعرفك. انا من النهاردة ما اعرفكش يا جابر، ما اعرفكش يا جابر. شايفة هنية؟ شايفة الدنيا جميلة ازاي؟ يا سلام، بعد قد ايه ربنا حقق املي. وانتي، وانتي هنية سعيدة؟ الحمد لله، ربنا اكرم منه ما فيش يا هاشم. كل اللي نفسك فيه يا هنية قوليلي عليه، كل اللي اتحرمت منه انا عايز اعوضهولك. انت الكل في الكل، انت حياتي يا هنية. وانت كمان يا هاشم، هو انا ليا حد في الدنيا دي غيرك؟ الصبر، يا سلام على الصبر يا اولاد. حد كان مصدق ان انا بعد السنين دي كلها اتجوز اجمل واحدة جت في حي غيط الفل كله؟ عايزين بقى إن شاء الله بعد ما يمر علينا شهر العسل ده هو نزور أمي وأختي عليا. إيه قلتي إيه هنية؟ على كيفك يا هاشم، بس أنا سايبة سعاد بنتي عند الست عديلة أخت المعلم شبانة، بقالها مدة طويلة. يا ستي، ما هي ست عديلة بتحبها قوي الروح بالروح وبتعتبرها زي بنتها عشان هي ما عندهاش ولاد. أيوة، بس معنى كده نسيبها لها يا هاشم ولا ايه؟ لا لا لا طبعا تسيبها لها، مش ممكن. على كيفك يا ستي، يلا يلا بينا ونروح لها. يلا بينا، يلا بينا. ربنا عوضها بعد السنين المرار اللي شافتها مع الهباب جابر ده. يا سلام، ده ربنا اكرم منه مفيش. لا، والبنت ارتاحت ورجعت الدمويه في وشها وبقت زي القمر. والله والله هو هاشم ده ابن حلال. انما انا لاحظت حاجه غريبه قوي يا استاذ عبد الستار. ايوه، حاجه بخصوص سعاد بنت هنيه. حاجه ايه يا معلم شباب؟ على طول مش عايزها في البيت. ليه يا ترى؟ أنا بقول يمكن بتفكروا بجابر أبوها. جايز جدا، بس برضو لازم يكون هو كايش شوية. وهي البنت ذنبها إيه؟ لا، وبعدين البنت كبرت وبتفهم. ربنا يا سيدي يجيب العواقب سليمة. تعالي هنا. ايه انت، ايه اللي جابك الناحيه دي يا بنت؟ الله، وانت مال؟ انا حره ابيع في اي حته تعجبني. لا، ما هو اسمعي، انا اسمي في الحي ده زي البنور. ده انت حيالله تقرب لي ايه؟ جوز امي وايه يعني؟ الله، انا بنت مجرمه صحيح وقللت الادب، وكمان بتبقي فيا وما بتحترمنيش. انا اللي بوكلك وشرابك واقويك في بيتي كمان يا قللت الادب؟ ها كده؟ طيب، ما هو انت مالكش حق، الحق على اللي بترميني بايدها في ايدين راجل مالوش ذمه ولا دين. اخرسي، راجل بيعايرني عشان يتجوز امي. اخرسي، بوري من وشي. صحيح، هو التعبان هيجيب ايه غير حقيقه؟ جاتك البلاوي في شكلك. الله، ما تقلع بنت تغوري من وشها يا بنت، اوعي هالمره تيجي هنا تاني. يلا غور امشي. كتر خيرك يا سهاش، هو اللي زينا ابوه متلقح في السجون هيشوف ايه في دنيته الا الذل والاهانه. لكن ما تفتكرش ان انا حابل منك اهانات تاني. خليها هي تقبل الاهانات، لكن انا لا لا، مستحيل مستحيل. طيب وبعدين يا سعاد، اعمل ايه يعني دلوقتي؟ انا مش عارفه، انا رخر مش عارفه اعمل ايه يا معلم شبان. انا ذنبي ايه؟ انا هو بيكره ابويا، يكرهني انا ليه؟ عملت له ايه؟ ده انا يدوبك ببات سواد الليل وامشي، يوم يعيرني قدام الناس ويقول لي بقويك ببيتي ليه يعني؟ وانا استحمل من واحد زي ده ليه يا معلم شبان؟ طيب لو واحد الوقت عند اخت عديله، وانت عارفه هي بتعايزك قد ايه، وانا ليا تصريف تاني. معلش يا سعاد، معلش يا بنت، حقك عليا يا بنت. بس انا مش داخله بيته مره تانيه بعد كده ابدا يا معلم شبان. طيب بس روحي عند عديله، قلت لك ومالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. وامشي مشي مع لا يا هاشم يا ابني، هي المسكينة دي ذنبها ايه؟ انت مالكش عليها ضرب ابدا، انت لازم تعرف الحكاية دي. الله، ده الاب ما بيقدرش يضرب ابنه، انت تضربها على وشها قدام الناس ليه يا اخي؟ ها معلم شبانة، ما همها هي اللي بتدلعها ومش عارفة تربيها. مالكش دعوة. الله، هي منسوبة لك؟ دي بنت واحد تاني يا هاشم، ومنسوبة له يا اخي. وبعدين انت بالشكل ده بتهين مراتك، وهي جات عايزه تطلق، اقول لها ايه بقى؟ طيب خلاص يا معلم شبان، انا حاسبها هي امها، ولا ليش دعوه بيها بعد النهارده خالص. والله انا كلمتك يا هاشم يا ابني، وبعدين ذنبك على جنبك وانت حر. انتي بتروحي فين يا سعاد يا بنتي؟ ده انا ما بشوفكيش خالص. انتي عند الست عديله؟ ايوه يا ام. ليه يا سعاد، حصلت حاجه تانية؟ يا ام انا مش عايزه اجيب لك وجع الدماغ، خليني بعيد احسن. يا بنتي حصل ايه بس؟ مش برضه اعرف يا سعاد. قولي لي يا ام، ولما تعرفي هتعملي ايه؟ والله ان شاء الله اشحت. هو انا عاجزه؟ لكن لا يمكن اسمح لمخلوق يمد ايده عليكي ابدا يا سعاد وانا عايش. شوفي يا ام، هاشم بيكره ابويا قوي. شوفي قوي يعني ايه، وعايز ينتقم منه فيه. هو حصل منه حاجه تاني يا سعاد؟ لا، هو سلط الوضع على الجره، ساب السمكري يخطف مني الورق بالليل، ولما اجري وراه عشان اخد ورقي الولاد صيع من طرف ويعتدوا عليا ويضربوني. هي وصلت لغاية كده؟ طب وعرفت ازاي يا بنتي ان ده تدبير هاشم؟ الوضع الجرة لما سيسته فهمني على كل حاجة. طيب يا سعاد، من النهاردة أنا اللي هكون معاك يا بنتي، هتشوفي إن شاء الله كلها بدق أنا وإنتي، ده رزق على الله يا بنتي. حر على طول الزمان، على طول الزمان يتحمل الميلة يشيل هموم ليا، يشيل هموم ليا، يشيل هموم ليا، ما يكلم الشدة يحلم بضاي النهار ليلة ورا ليلة، يطرح نهار الأمل صقر عود الليلة، يطرح نهار الأمل صقر عود الليلة. مع السلامة يا سي جابر. إياك بقى، ما تشرفناش هنا تاني. مع السلامة والقلب داعي لك. أنا مش مصدق، أنا خلاص ما تقفلش عليا باب السجن، أنا في حلم ولا علم؟ الهوا برا السجن نضيف طري. ياه، على فين يا واد يا جابر؟ على الفلوس الأول على طول. الكيس اهو والمبلغ كله اهو. كاس يا ولا، كاس واحد ينعيشك. ولا لا لا، بلاش بلاش، احسن تتوه يا جابر. على فين على فين؟ الدنيا دلوقتي تمسد، اوصل للحي اشوف حد يكويني للصبح. لكن ازاي انا اذا بت عند حد هناك وشافوني وشافوا الفلوس وعرفوا؟ يا واد بس روح شوف ظروفك ايه، يمكن. زقزوق يا زقزوق. الله، اهلا اهلا اهلا معلم جابر. الحمد لله بالسلامه. انت جيت امتى يا معلم جابر وخرجت امتى؟ انا لسه واصل دلوقتي اهو يا زقزوق. طب اقول ايه، مش راح اقول للمعلم والعبد الستار افندي وهنيه؟ لا لا لا، اسمعني بس يا زقزوق، ده انا بناديك وانا واقف ورا الشجره عشان محدش يعرف ان انا هنا ولا حد يسمع صوتي. اي خدمة يا معلم جابر؟ هو المعلم فين؟ المعلم في حلقة الذكر وكلهم تقريبا هناك. طب اسمع يا زقزوق. ايوه. ايه رأيك؟ انا مش عايز حد يعرف ان انا خرجت. ايه؟ امرك يا معلم جابر. لكن ايه اللفة دي اللي في ايديك؟ دي الهدوم بتاعتي، السجن سلمها لي وانا خارج. انا زقزوق عايز اي مطرح ابات فيه الليله دي. اتفضل عندنا في البيت يا معلم جابر. لا، ما هو لو بت عندك هتتعرف الحكايه زقزوق. طب اقول لك ايه، اشوف لك لوكاندا من بتوع شارع كلود بيه. معيش فلوس والله يا زقزوق، وجايز اقعد يومين تلاتة اربعة لغايه مرسيل على بر، انت عارف. طب اقول لك، انا بقى الشيخ منظور امام الذكر له بيت في السيده زينب، عامله كده زي ما تقول يعني مضيافه. هو يعرفني كويس. ايه رأيك؟ دي احسن فكرة يا زقزوق. يلا بينا يا معلم جابر. عندي والعين دي يا سجابر، يا سلام، ده انا خدام الحي واهل الحي كلهم. ربنا ما يحرمنا منك يا عم الحاج مندوح. اتفضل يا سجابر، ادي المفتاح اهو، والولد هيوري لك قطه وعلى كيفك. عايز تقعد يوم اتنين عشرة زي ما تحب، البيت بيتك يا ابني. ما هو احنا ما بنجلكش الا في الشدة يا عم الحاج. يا سلام يا ابني، الناس اللي بعضيها برضو. اتفضلوا وريها زقزوق الأوضة. حاضر يا عم الحاج، حاضر. زقزوق. ايوه يا معلم. هشوف سعاد بنت ازاي؟ سعاد، سعاد دلوقتي بتبيع ورق يا نصيب على القهاوي في الحسين والعتبه وباب الشعريه. وهنيه؟ هنيه طلقت من هاشم. طلقت ليه يا زقزوق؟ حصل حاجه بينها وبين هاشم؟ حاجات يا سي جابر، حاجات كتيره قوي، كله بخصوص سعاد. لكن ست هنيه كان عندها كرامه جامده قوي وما استحملتش حد يهين بنتها. وهنية قاعدة فين دلوقت؟ ست عديل أختي المعلم، عطتها هي وسعاد الأوضة اللي على السطح في عمارتها. طيب هشوفك إزاي يا زقزوق؟ تحت أمرك يا معلم جابر، تحت أمرك. إذا أمكن بكرة بعد المغرب تجيني هنا برضو عشان أنا وإنت نشوف سعاد هنا ولا هنا، إيه رأيك؟ أمرك يا معلم جابر، أمرك طبعا. بقول إيه؟ أيوه. ما أنتش عايز حاجة أنزل أجيبها لك؟ أكل، سجاير، أي خدمة يعني. لا لا، كتر خيرك قوي قوي يا زقزوق. أنا يمكن أنزل بعد شوية، بس ما تنساش بكرة. حاضر يا معلم، حاضر بإذن الله. تصبح على خير يا معلم جابر. مش معقول، دي راحت فين دي؟ احنا بقالنا إيه 4 ساعات ماشيين ندور. شوية كمان يا معلم جابر. الله، يمكن تلاقيها. بقول إيه، مش تجيب اللفة دي أشيلها منك شوية؟ لا لا، كتر خيرك يا زقزوق. الظاهر ان الليله مفيش فايده، وانا تعبت وتعبتك معايا يا زقزوق. يا سلام، ده انت تعبك راحه، تعبك راحه والله يا معلم جابر. يعني ممكن بكره اشوفك برضو بعد المغرب يا زقزوق؟ اوي اوي اوي، من عندي ومن عندي. تحب ادخلك لغايه بيت الحاج منظور؟ لا لا، كتر خيرك يا زقزوق، انا هروح على طول ارتاح. طيب، مع السلامه يا معلم جابر. الله يسلمك. على فين يا جابر؟ انت دخت بقالك كام يوم قد كده؟ سعاد عمالة تجري في الدنيا، وهو مين السبب؟ مش انت؟ امها عاملة ايه؟ زمانها بتشحت رخرة. لا حول ولا قوة الا بالله، الدنيا دي عذاب صحيح. احسن حاجة اخد لها كاسين، انا عرفت من الدنيا وكل اللي فيها. الله، انا جراري ايه؟ انا مش شايف حاجه خالص. يظهر ان انا تقلت لعيار حبتين. لا اله، مش قادر امشي والدنيا برد. معلش معلش، مش مهم، ما دام الفلوس هنا تحت باطي. يا عم انت هتوقع. الله، مش تمسك نفسك. حاضر الله. حاضر حاضر يا بنتي، حاضر، كتر خيرك. انا امسك نفسي اهو. احسن حاجه تاخد عربيه توصلك بيتك احسن توقع. لا لا لا، معلش، كتر خيرك. البيت قريب ومش بعيد، عند سيد الزينب. عرباجي انت، عرباجي. من فضلك على السيده زينب، اطلع يا عم اطلع. الله، ده انت مش قادر توزن نفسك خالص. ايوه كده، ساكن عليا. ارتاح ارتاح. طيب طيب، على فين ان شاء الله؟ على السيد زينب. حاره ايه؟ والله ما انا فاكر، منها حاره ابو الريف. حاره ابو الريف من فضل. ماشي. اتفضل اتفضل يا عم، خليك مسنود عليا. ايوه ايوه كده. الدور الكام يا عم؟ اول دور هنا. ايوه هنا. طب خش خش خش. ايوه، استريح بقى، اتغطى كمان. الله، مش هتنام احسن لك بقى؟ طيب طيب، حنام، كتر خيرك. تصبح على خير يا عم. اهدى، ساعة صعب اتكال ياه، واحدة بعد الظهر. الظاهر انا زودتها اول امبارح. لكن الفلوس، الفلوس ها، الفلوس، الفلوس يا ناس، الفلوس راحت مني. الفلوس، الفلوس اللي خدت فيها 7 سنين في السجن راحت فين؟ لازم بنت الحرام اللي جابت الحنطور هي اللي سرقته. انا فاكرها، فاكرها ولا يمكن انساها. طيب لما يجي زقزوقه اروح انا وهو ندور عليها في مصر كلها حته حته، واذا مسكتها هقتلها. خلاص خلاص يا جابر، خسرت كل شيء في الدنيا، فلوسك وبنتك ومراتك ومستقبلك. معلش انا طول عمري الحظ ضدي على طول، بس نفسي اشوف هنيه وسعاد بنتي. اروح بيت الست عديله اسلم عليها هي والبنت واودعهم، وارجع اشوف اروح فين بعد كده. اهب لنا الله واسع، بس الوقت متاخر، الساعه قربت على 11 بالليل. يلا حتى يكون احسن عشان ما حدش يعرفك من اهل الحي. مين؟ مين اللي بيخبط؟ انت مين؟ مين انت؟ انا مش شايفاك، الدنيا عتمة، لمبة الجاز مش والعة. انا جابر يا هنية. جابر؟ عايز مني ايه يا جابر؟ جاي اسلم عليكي، ما انتش هتشوفوني ابدا، واشوف بنتي وبعد كده مش هتشوفوني ابدا. انا خرجت من السجن وكانت معايا الفلوس، بس اقول لك ايه، مفيش حد هيصدقني، مش هتصدقيني، الفلوس اتسرقت يا هنية. يا كذاب، غور من وشي. يلا جاي بعد 7 سنين تقول لي الفلوس اتسرقت؟ انت بتضحك على مين، علي انا ولا على نفسك؟ طيب طيب يا هنية بلاش، انا ما كانش معايا فلوس ولا حاجة، ممكن بس اشوف سعاد قبل ما اختفي من حياتك على طول. سعاد؟ بتسأل على سعاد دلوقتي ليه؟ قلبك عليها قوي، تعبت في تربيتها، اما صحيح اللي اختشوا ماتوا يا ناس. بلاش اشوف بنتي قبل ما اسيب البلد على طول يا هنية. صدقيني انا همشي من هنا ومش هرجع تاني ابدا، لا الحي ولا لمصر كلها. سعاد بنت حضرتك ان كنت ما تعرفش بتبيع يا نصيب، وما بعرفش معاد رجوعها. طيب استناها. انت حر، بس بيتي ده ما تدخلوش. هستنى على السطح، بس اذا سمحت اديني حاجه تغطى بيها، الدنيا برد يا هني. ده انت وريتني المر والعذاب انا وبنتي. الله لا يسامحك ولا يغفر لك ابدا يا جابر يا ابن عديل. روح يا شيخ. سعاد، انت ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي يا سعاد؟ كان في فرح وعوالم، دخلت اتفرج يا ام، اتاخرت. طب تعالي تعالي يا بنتي. ابوك يا ستي الراجل العظيم مال خرج من السجن وعايز يشوفك اهو على السطح متلقح، روحي له. ابويا؟ ياه، وليه التعب ده كله؟ روحي خلينا ننفض بقى ويروح لحاله. مين؟ انا سعاد. مين؟ سعاد؟ سعاد؟ الله، انا مش شفتك يا سعاد قبل كده. بس اتفضل الاول خش هنا في النور. هنية، هنية، انا قلتلك انا كانت معايا الفلوس وراحت مني. سعاد، سعاد هي اللي خدتهم، مش انت يا سعاد اللي ركبتيني عربيه حنطور ووصلتيني لغايه بيت الحاجه منظور في السيده زينب وسرقتهم مني وهربتي؟ الراجل ده ياما بيخرب بيقول ايه يا سعاد؟ ده مش فلوسي، دي فلوسك انت وامك. صدقيني صدقيني يا هنية، انا لا يمكن انسى، انا صحيح كنت سكران بس ممكنش انسى الناس اللي شفتهم. جرالك ايه يا جابر؟ انت بعد العمر ده كله جاي تجيب سيره الفلوس اللي خدتها واللي راحت منك؟ والله انا بكلمك وانا واعي لكل كلمه بقولها يا هنية. طب خدي سعاد بينك وبينها واساليها، شوف هتقولك ايه. وبعدين الفلوس مهش ليا يا هنية، اديلك انت، انت وهي كل حاجه. تعالي بنتي يا سعاد، كلام اللي الراجل ده بيقوله صحيح وهربتي؟ أيوة يا أم حافظ. فين هي الفلوس دي؟ أنا حطها في الزير القديم الفضة بغطا. وريني. أهو تعال. إيه ده كله؟ دول صحيح 5000 جنيه. لكن ما قلت ليش لهي بنت قبل كده؟ قلت الأول أتأكد إني بدراية. بس ده خطر علينا يا سعاد. دول ياما 5000 جنيه، عدتهم جنيه جنيه. ده ابوكي دفع فيهم عمره واتذل في السجن 7 سنين، وانا اللي ما كنتش مصدقاه. صدقتيني يا هنيه، شفت قد ايه المقدر؟ الفلوس اللي انا كنت جاي اديهم لك بنتنا سعاد هي اللي خدتهم عشان توصلهم لي. ايوه بس دي فلوس حرام يا جابر. انا دفعت تمنهم عذاب يا هنيه وذل وقهر. ده مش تمن ده يا هنيه. مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ مين؟ المباحث يا عودة أبو زيد. مباحث؟ أنا مش عودة أبو زيد يا حضرة الضابط، أنا جابر علي حسان. أنت غلطان. معك بطاقة شخصية؟ أيوة. إيه إيه يا سعادة البيه. طيب أنت منين يا عودة؟ بلدك فين؟ أنا من هنا من مصر. ما تعرفش المعلم صديق أبو غنام؟ مين صديق أبو غنام ده؟ تاجر المخدرات المعروف في إسنا. لا أبدا ما عرفوش ولا سمعت بالاسم ده. أنا مش فاهم حاجة أبدا. ما أنتش فاهم؟ أنا أفهمك. صديق، أنت بتهرب مني يا صديق؟ مين؟ جابر؟ اوعى تتحرك، الدنيا ليل وانت هنا لوحدك، ولا فيش في شقتك صريخ ابن يومين. عاوز مني ايه يا جابر؟ حرام عليك، أنا تبت عن الحاجات دي، أنا تشليت بعد العملية الأخرانية ومانيش قادر أنهب. لا يا شيخ. طب اديني 5000 جنيه نصيبي. 5000؟ ده انا مملكش 10 جنيه. ايه ده؟ طيب اذا رفعت صوتك انا هقتلك بالمسدس. لا جابر، دي الفلوس اللي هعيش بيها بقيت عمري. انا عاجز يا جابر، هجيب اكل منين يا جابر؟ يا ظالم يا مجرم، عاوز تموتني وانت ما تموتش ليه؟ جابر اظن بعد كده هيعرفوا ان عودة هو اللي قتلك. طب تعالى بقى انا هعلقك في السقف، وانت يا عم صديق انت اللي قتلت نفسك، شنقت نفسك مش كده برضو؟ سعيد يا ابو غنام. ما حصلش، انا ما اعرفش حاجه من الحاجات دي كلها. انا مظلوم، انا ما قتلتش حد. جابر علي حسان الحقيقي صاحب البطاقه اللي انت منتهك شخصيته قدم بلاغ من يوم ما ضاعت منه البطاقه والبلاغ اهو، تحب تشوفه؟ تحب تشوفه يا عودة؟ يا شويش عبد الباري خده علشان بكرة تعرض على النيابة. سمعت آخر خبر يا أستاذ عبد الستار؟ خير يا معلم شبانة، ما كفاية أخبار. لا الدور ده هاشم راح برجليه الهنية وسعاد، نادم تايب وحلف قدام والدته وأخته إنه بعد اللي حصل لا يمكن يقرب لسعاد أبدا ولا هيقول لها كلمة واحدة تزعلها، ولما جاني اترجاني عشان اخليها توافق وترجع له. الظاهر ان هاشم ده بيحبها قوي يا معلم شبانه. من وهم صغيرين كانوا موعودين لبعض، وانا الحقيقه شفت توبته الدور ده توبه نصوح. وهنيه وافقت يا معلم؟ وافقت الحمد لله. هنيه انا عاوز ابتدي حياتي معاكي بصفحه جديده خالص يا هنيه، واوعدك انت وبنتك سعاد انكم هتكونوا اسعد 2 في الدنيا كلها، وربنا يقدرني ان اجوز سعاد ابن الحلال اللي يسعدها، وان شاء الله ان شاء الله هجهزها احسن جهاز. والله ما انا عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه هنيه، دي الدنيا حلوه ولما نحبها هتحبنا يا هنيه، والامل موجود والدنيا دايما بتضحك للي بيضحك لها. صحيح يا هاشم. يا سلام، صدق اللي قال كلمة حب تقولها بقلب تعيش مرتاح، أصل الكلمة الحلوة تمسح كل جراح، تقرب منك كل قلوب الناس حتى إن كان إنسان بيعندك قوله سماح. كلمة حب تقولها بقلب تعيش مرتاح، أصلي في الملحيوة الحيوة دي نسمى الكل جرا. كنتم مع غريب الحي، تمثيلية في سهرة، تأليف محمود فرج، اشترك بالتمثيل عدل كاسب، أنور إسماعيل، محمد الدفراوي، أبو ضيف علام، سميرة عبد العزيز، أحمد الشناوي، سميرة محسن، حسن فرحات، إبراهيم زاغو، رشاد حامد، ضياء السويفي، جمال عبد الحميد، إسماعيل مخلوف، حسين عثمان، ومصطفى الكواوي. غريب الحي بطولة نور الدمرداش. ألحان محمد الشيخ، غناء محمد أنديل وشهرزاد. التسجيل الصوتي إبراهيم حمود. غريب الحي سهرة من إخراج أسمت حمدي.